إلى مبدع الأكوان، إلى مبدع الأكوان حمداً إلى مبدع الأكوان، إلى فسبحانك الرب العظيم. فسبحانك الرب العظيم برحمة يدين لها